بعض يقول انه الخلافة هي وعد وليست مطلب. الخلافة هي وعد وليس مطلبا. يعني ما شاء الله، هذا بلا شك جاهل، ومن هؤلاء الأحزاب الذين سمعتم كلام خطير حولها. الخلافة ما هي المقصود بها؟ إقامة حكم الله في الأرض. فإذا يقال في حكم الله في الأرض ما قالوه في الخلافة؟ قل لا. فإذا لا.